السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نستكمل ما تبقى من الكلام عن الديانة اليهودية، ونضع أسئلة لما سبق دراسته في مادة الأدين، ونأخذ جزئية يسيرة نختم بها مادة الفرق، ويتبقى لنا الكلام عن الديانة النصرانية وفرقها وما يتعلق بها في العصر الحاضر. ان شاء الله يكون ما تبقى من الدرس حضرتنا ثلاث في الكلام عن الديانة النصرانية. اليوم ان شاء الله نختم الكلام عن الديانة اليهودية، ونضع اسئلة لما سبق دراسته، وان تبقى وقت تحدثنا عن ختام مادة الفرق، فنتحدث عن جماعة الغلو في التكفير بحيث يعني نختم لها مادة الفرق ان شاء الله. بالنسبة لمادة الأديان، وقفنا عند الفصل الثاني المتعلق بمصادر اليهود، ما هي المصادر التي يستقي منها اليهود عقيدتهم وفكرهم. فاليهود يعتمدون على التوراة في أخذ عقيدتهم ومنهجهم والكتب الملحقة بالتوراة. والتوراة تعريفه هي كلمة عبرانية تعني الشريعة أو الناموس، هذا معنى التوراة في اللغة العبرية، معناها الشريعة أو الناموس. ويراد بها في اصطلاح اليهود خمسة أسفار يعتقدون أن موسى عليه السلام كتبها بيده. هذه الخمس الأسفار هي سفر التكوين، وسفر الخروج، وسفر اللاويين، وسفر العدد، وسفر التثنية. هذه هي التوراة، عبارة عن أسفار. السفر يعني كتاب، هي كتب صغيرة. فالتوراة مقسمة لخمسة كتب: سفر التكوين والخروج واللاويين وسفر العدد وسفر التثنية. هذه التوراة. سفر التكوين يتحدث عن خلق السماوات والأرض وآدم والأنبياء بعده إلى موت يوسف عليه السلام. كنت أتمنى حاليا أني أحضرت لكم التوراة، لأن في الظهر كنت أقرأ فيها، يعني نأخذ بس بعض الجزئيات اللي يعني تسمعون الكلام الدال على أنه ليس كلام الله سبحانه وتعالى، وإنما هو كلام بشر وقصص واضح فيها والعياذ بالله شيء من السخرية بالله سبحانه وتعالى ونحن ذلك. فهذا سفر التكوين. ثم سفر الخروج، يقصدون التكوين، يقصدون تكوين السماوات والأرض خلق آدم. والخروج، خروج بني إسرائيل من أرض مصر إلى أرض الشام. وسفر اللاويين، اللاويين هو نسبة إلى سبط ابن لاوي ابن يعقوب، فسمي هذا السفر باسمه. وسفر العدد، هذا يعد عدد الذين تبقوا من بني إسرائيل، وكذلك التوجيهات والحوادث التي حدثت من بني إسرائيل بعد الخروج. وسفر التثنية، تثنية عن تكبير الشريعة وإعادة الأوامر والنواهي عليهم مرة أخرى. هذه هي التوراة. وهناك ملحق بالتوراة 34 سفرا، هذه كتب ملحقة بالتوراة: سفر يشيع والقضاء وراعوث وسموئيل الأول، سموئيل الثاني، الملوك الأول، الملوك الثاني، إلى 34 كتاب، كلها كتب صغيرة ملحقة بالتوراة. هذه يسمى التوراة وال34 كتاب تسمى عندهم العهد القديم، العهد القديم. والعهد الجديد يقصدون به الإنجيل، والآن مجموعة العهد القديم والعهد الجديد مجموعة في كتاب واحد يسمونه الكتاب المقدس، كتاب مقدس عندهم، وله شروحات وله كذا. حتى والآن الخمسة الكتب هذه اللي ذكرنا لكم اسمها تعرضت للتحريف، وواضح كان الكتاب مثل ما نكتب عندما نحن في السيرة النبوية، ويأتي بعض الناس ويدخل أشياء في السيرة ليست صحيحة، وهكذا نفس القضية. وهناك أدلة كثيرة على التحريف، تحريف التوراة، بمجرد أن يقرأ الإنسان فيها، الذي يعرف دين الإسلام ويقرأ في التوراة يرى آثار التحريف ظاهرة بادية. والله تبارك وتعالى قد أثبت عليهم التحريف، قال عز وجل فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال عز وجل فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ومن أجل أو من أعظم ما يدل على وقوع التحريف أن عدد الأسفار تختلف من عهد إلى آخر. فالعهد الذي نكتب به العبرية الأسفار فيه 34 بالإضافة 35، ويأتيك في عهد قديم كتب باللغة الأخرى وإذا بها مثلا 33، إذن هذا من أكبر الدلالة على الوضوح. ثم التاريخ مجرد ما تقارن بين الأسفار نفسهم في عهد واحد في كتاب واحد تجد هذا يذكر تاريخ كذا وهذا يذكر تاريخ كذا، يدل على انها يعني كتابة من التأليف، والزيادات والإضافات ونحو ذلك. من اشنع ما ورد في التوراة مثل ما ذكرت لكم، كنت اتمنى ان احضر معي بحيث ترون مباشرة ما الحقوق بالله سبحانه وتعالى. فمن اجل ما وصف الله عز وجل به أن يصفوه سبحانه وتعالى بالتعب، فإن عندهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استراح في اليوم السابع، ولذلك هذا اليوم السابع يوم السبت عندهم يوم إجازة لا ينبغي للإنسان أن يعمل. فإذا كان على معتقده من رب استراح فيه فيجب على الإنسان أن يستريح فيه. ويصف الله سبحانه وتعالى بالجهل، تعالى الله عز وجل عن ذلك عيونا كبيرا، وأنه ما علم أن هذا الأكل من الشجرة، وأن حواء التي أغواها لم أغوتها الحية، هذا مما ذكره أن الحية هي التي أغوت حواء على الأكل من الشجرة، وأنها لو أكلت من الشجرة ستصبح خالدة وسترى بسبب يعني الأكل من الشجرة أشياء ما تراها الآن. فعندهم في التوراة ان الحية هي التي اغوت حواء، وحواء اكلت ثم جاءت بالاكل الى ادم واطعمته فاكل منها، فحكم الله عندهم يعني كما يذكرونهم في التوراة بعد ان كان الله عز وجل عندهم لم يعلم بما حدث، فجاء بعد ذلك فوجد ادم مختفي ويهرب منه، ويزعمون ان الله سبحانه وتعالى جاء ماشيا في الجنة يبحث عن آدم ثم وجده فوجده عريان، فسأله لماذا تهرب مني؟ قال لا أهرب منك لأني بسبب أن أكلت من هذه الشجرة فتعرضت وكذا. فحكم على الحية أن تبقى تمشي على بطنها إلى قيام الساعة، تمشي على الأرض على بطنها عقوبة لها. وحكم على حواء بالولادة وإعلان الولادة، وحكم على آدم أن ينزل الأرض ونهبط فيها وهكذا، فلا يأكل إلا بعد تعب، هذا ما يذكرونه. فأشياء تجدون وصف الله عز وجل بالندم، أنه ندم على خلق الإنسان، وأنه بعد في عهد نوح عندما كفر الناس ندم وأسف على خلق البشر فأهلكهم جميعا ما عدا نوح وهكذا. ووصف العزل بالبكاء وذرف الدموع، هذا بالله. وصفه بالمسارع المضارب اعتبار من احد الانبياء يعلم بالله من ذلك. هذه كلها دلالة على التحريف. فاذا كان الناس من تورعوا عن وصف الله عز وجل بهذه القبائح فكيف بوصف الانبياء؟ ولذلك وصف الانبياء بكل النواقص، بل من الانبياء من قتلوهم فكيف بعيبهم؟ نعم. فوصف الناس انه شرب الخمر وتعرى داخل خبائه، هذا بالله. وصف لوط عليه السلام بالزنا، يعني بالله انه زنى بابنتيه الكبرى والصغرى، ويعقوب وصفه بالاحتيال لاخذ النبوة والبركة من نبيه اسحاق، وزعم ان هارون هو الذي صنع العجل، فما يوجد نبي من الانبياء الا وكذبوا عليه. وداود عليه السلام زنى بامرأة احد جنوده وحبلت من ذلك الزنا، وسليمان عليه السلام انه اعجبته امرأة احد الجنود ففعل حيلة حتى والعياذ بالله قتل ذلك الجند ثم اخذ زوجته، وهكذا. ومن عقائدهم ايضا في اليوم الاخر، في اليوم الاخر لا يوجد في التوراة الموجودة حاليا اي ذكر لليوم الاخر، وان كان في الحقيقة موسى عليه السلام جاء بعقيدة اليوم الاخر كجميع الانبياء، كما قال عز وجل لموسى ان الساعة اتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، عقيدة اليوم الاخر مقررة، لكن هم لم يردوا لها اي ذكر. بل بعض الفرق المعاصرة من فرق اليهود من يعني تنكر اليوم الاخر، تنكره بالكلية. هذا بالنسبة للمصدر الاول التوراة والكتب الملحقة به. المصدر الثاني الذي يستقون منه عقائدهم التلمود، كتاب التلمود. كتاب التلمود عبارة عن تعاليم شفوية، التوراة تعاليم مكسوية، والتلمود تعاليم عملاها موسى وكان يتكلم بها موسى وهم كانوا يأخذونها منه، فهي عبارة عن شريعة شفعية كان يتنقلها الحاخامات الفريسيون، هذه فرقة من اليهود هي التي كانت مهتمة بالتلمود وتلمن به. فهذا التلمود فيه شرح ايضا لما في التوراة كما يزعمون. ايضا التلمود كان ان التوراة يعني ملئت بالاباطيل وبالتحريف وبالاكاذيب، فالتلمود من باب اولى، لان التلمود لا يزعمون انه كلام الله انما هو شرح لكلام الله كما يزعمون، فقد ملأوه بما يدل على انه شعب الله المختار، وانه وأن جميع من خلق من البشر إنما خلقوا من أجل خدمتهم، كما أن الله سبحانه وتعالى سخر الحيوانات للإنسان، فرغم أن بني الإنسان سخرهم الله لبني إسرائيل فهم شعب الله المختار، أما بقية الأمم لا مكانة لهم، ولذلك هذا التعصب ما زال موجود عندهم من اليوم. من المصادر التي يستقون منها يعني فكرهم عقائدهم البروتوكولات، بروتوكولات حكماء صهيون، وهذه يعني عبارة عن مؤتمرات اجتمعوا فيهم وسجلوا هذه الآراء وسجلوا خطط، يرون انهم من خلال هذه الخطط يستطيعون التحكم في العالم، فذكروا خططهم وسجلت، فصار اليهود يقرؤون هذه الخطط على انه اشبه بالنبوات وانها امور لا بد ان تقع. البروتوكولات حكماء صهيون والتلمود والتوراة هذه التي يرجع اليها اليهود في عقائدهم وفكرهم ومنهجهم. اليهود لهم عبادات كما ان لهم اعتقادات، فهم يصلون عندهم صلاة لكنهم صلاتهم يعني لا ركوع فيها ولا سجود، وإن كان في الأصل كان فيها شيء من الركوع والسجود. أما الصلاة الآن إنما هي عبارة عن جلوس ويجلس الإنسان في الخضوع ويدعي ويدعي، هذه يسمونها صلاة. تبدأ بغسل اليدين فقط، ثم يضع الشعر الصغير على الكتفين ويصلي ويرتل بعد الأذكار وهكذا. وعندهم صيام، صيام في أيام معينة، صيام يوم الغفران، وهو أهم صوم عندهم، وهو الصوم الوحيد الذي يعزون إلى الصلاة خمسة من سبع إلى موسم، صوم تميز وصوم التاسع من آب، يعني كلها لها ذكريات عندهم. ولهم أعياد يوم السبت عيد الفصح. وعندهم تشريعات خاصة بهم، ففي الزواج خالف النصراني، والنصراني عندهم الرهباني يمكن إنسان لا تزوج. أما اليهود يرون أن بقاء اليهودي في العزوبة أمرا منافيا للدين، ويأمرون اليهود أن يتزوج من اليهود ولا تزوج بغير اليهودية، ويعتبرون زواج اليهود بغير اليهودية أمر من الزينين، ويرون أن الطلاق حق في يد الرجل. وكذلك مسألة الماكل والمشرب، يجوز لهم من الحيوان البيات الأربع إلا كل ما له ظرف مشقوق، والحال الذي يكون ظفرها مشقوق من وسط أو كلب هذا لا يجوز. أكمل هذه يعني بعض الأشياء. الفرق اليهوديون كثيرا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقوا على 71 فرقة، وهناك فرق قديمة انتهت واندثرت لكن بقي منها بقايا مثل ما عند المسلمين، فرق قديمة اندثرت تبقى بقايا من الفكر أو بقايا ناس معدودين، وهكذا فرق معاصرة. وهم كذلك اليهود عندهم فرق أشبه اندثرت، ما تبقى منهم إلا بقايا مثل فرقة السامريين أو فرقة السامريين. هؤلاء هذه الفرقة أبرز ما يميزها عن فرق اليهود أنهم لا يؤمنون بنبوة أحد من أنبياء بني إسرائيل ما عدا موسى وهارون ويوشع، أما الأنبياء بعدهم لا يؤمنون بهم، ولا يقدسون من كتب اليهود سوى التوراة، أما التلمود فلا يؤمنون بها. هذا أبرز يعني ما يميزهم. ثم في ميزة ثالثة يكفرهم اليهود بسببها، أنهم لا يعتقدون الصلاة إلى بيت المقدس ولا يعتقدون الصهيونية، بل يرون أن الصلاة إلى جبل يسمى جبل جرزيم، هذا الذي يتوجهون إليه، هذا في نابلس. نعم سامريا. هذا أبرز يعني أشياء تميزهم عن غيرهم، لا يؤمنون بالتلميذ إنما يؤمنون بالتوراة فقط، والرسل لا يؤمنون بمن بعد يوشع بن نون، ولا يعتقدون أن تعظيم بيت المقدس والصلاة إليه إنما إلى جبل يسمى جبل جرزيم. ما أدري هل هو مجرد نسبة للاسم فقط أو كذا. طبعا السامريون بعد ما حدث الانقسام بين اليهود، فقسم منهم توجه لنابلس، قسم هذا بعد هلاك سليمان وانقسام ابنائه الى قسمين، ففي قسم انتقلوا الى يعني دولة يسمون دولة من دولة اسرائيل، هؤلاء يسمون السامريين، هذه اللي توقع منهم. الفرقة الثانية فرقة الفريسيين، قيل فريسي يعني عالم وحكيم ونحن ذلك، وقيل معنى فريسي من فريزي يعني مفروز منعزل. فبعض كتاب الفرق يرى أن المعتزلة من اليهود والمعتزلة من المسلمين بينهم تشابه في العقائد، وينسب بعضهم أن المعتزلة من المسلمين أخذوا كثير من عقائدهم المعتزلة من اليهود، وبعضهم يقول حدث تبادل أسلحة كما يقولون. نعم. والفريسيين هم طائفة الربانيين، يسمون الربانيين المهتمين بتعليم الناس ما في التوراة. يميزهم الإيمان بسائر كتب العهد القديم مع التلمود، لأنهم الذين يشرحون التلمود. هذا أبرز ما يميزهم، إيمانهم بالتلمود ويعتبرونه وحي شفوي منزل على موسى. وهذه ما زالت موجودة، هذه الفرقة ما زال لها وجود، يطرق عليهم التلمودين نسبة لإيمانهم بالتلمود. فرقة ثالثة تسمى فرقة الصدوقين، وهذه ثاني أكبر فرقة في اليهود بعد فرقة الفريسيين. صدوقين نسبة إلى رجل يسمى صدوق أو صادوق. هؤلاء ربة فن الفريسيين، فريسيين يؤمنون بالتلمود، والصدوقين عكسهم لا يؤمنون بالتلمود تماما، يؤمنون بالتوراة فقط، وينكرون البعث والجفن، وينكرون القضاء والقدر، ويقولون بأن الإنسان له إرادة حرة وهكذا، وينكرون الملائكة. فهذه أبرز الفرق القديمة التي ما زال لها وجود إلى عصر هذا من فرق اليهود. أما الفرق المعاصرة الحديثة، فرقة تسمى فرقة القرائين، والقرائين من المقرع، من القرائن يعني الذين يقرؤون التوراة، وينتسبون إلى رجل يسمى عنان ابن داود، لذلك من اسم هذه الفرقة العنانية مثل العنان بن داود. وهؤلاء لا يعترفون إلا بالعهد القديم، العهد القديم، ينكرون التلمود والرواية الأخرى الشفوية، يعني يوافقون من طائفة الصدوقيين. لكن ما الفرق بين الصدوقيين وبين القرائون؟ يؤمنون باليوم الآخر، ولكن ينكرون البعث بعد الموت، هذا يؤمنون بالبعث بعد الموت. وهذه الفرقة آمنت وقرت ببعثة عيسى عليه السلام وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لكن قالوا أن عيسى السلام رسول العرب فقط، وما زالت أفكار عنان بن داود منتشرة إلى عصر الحاضر. وفي طائفة أيضا فرقة حديثة النشأة اسمها فرقة الحسيدين، الحسيدين، وحسيد هذه معناها المنقى والناظر نفسه للدين، المنقى والناظر نفسه للدين. فرقة الحسيدين مثل فرقة الصوفية في المسلمين، فهم يعني نفس عقائد الصوفية، يعتقدون أن الله حال في جميع المخلوقات، لأن منبعهم واحد من البوذية ومن النبي الهندية. ففرقة الصدوقين أو الحسيدين يعتبرون أنفسهم الذين نقوا عن الذنوب ويصفون عن ذلك، ويرون انه اذا وصل الانسان الى مرحله ويرى كل ما في هذا الكون هو الله، هم العقائد مثل العقائد كل الصوفيه، القول بالجبر ونحن ذلك، ولهم تفسيرات باطنيه يفسرون بها التوراه. هذه ثلاث اشياء، كل ما يرون في هذا الكون مظاهر وجود الله، ويقولون بالجبر، ويقولون نحن نفهم من التوراه اشياء لا يفهمها الناس من ظاهر النص، يعني يقولون بالتأويل الباطن. فرقة أيضا جديدة من ذات موجودة تسمى فرقة الإصلاحيين، وهذه يعني أول ما أسست شارياني ثم صار لها وجود أتباع في أمريكا. هذه الفرقة ترى أن الصهيونية، العقائد الصهيونية، وأن تجمع اليهود في مكان واحد وكلهم وطن واحد، يرون هذا خطأ، وما ينبغي اليهود أن يفعلوا ذلك، بل واجب على اليهود أن يعيشوا في كل المجتمعات ويتكلموا بلغة المجتمع الذي هو فيه، وينكرون فكرة الجيتو اليهودي، لأن اليهود عندهم فكرة أن أي مكان يعيشوا فيه يجب أن يتجمع حول بعضهم ويعيشون فيه بشكل منعزل، سمى فكرة الجيتو اليهودي، حيث يحافظوا على شرائعهم وعلى عقائدهم وعلى. ففرقة الإصلاحيين تنكر هذه الأمور، وترى أن الإنسان يصلي باللغة التي هو في البلد الذي يعيش فيه، ولا يشترط أن لا يصلي إلا بالعبرية. وعندهم يرون أن هذا هو الفكر الإصلاح في العقائد اليهودية، ينكرون أن العهد القديم الكتاب المقدس بشكل عام أنه وحي إلهي، بل يكون هذا من صنع الإنسان، وينكرون التلميذ، وينكرون دعوة المسيح المنتظر، وينكرون البعث الجسدي وهكذا. طبعا هذولا مثل بعض الفرق التي في الإسلام هدفها هدم العقائد الإسلامية، هؤلاء هدفهم هدم العقائد اليهودية باسم الإصلاح. وفي طائفة، وهي الطائفة التي الآن يعني تمسك في قبضة الحكم، طائفة الأرثوذكس. الأرثوذكس اليهودي هم الذين يدينون بالكتاب المقدس مع التلميذ، مع عبر فقرات حكم الصهيون، هذه يؤمنون بها جميعا. وهؤلاء هم الذين تعترف بهم الدولة، وهم الحزب الحاكم في إسرائيل الأرثوذكس. وهناك من يتوسط بين الإصلاحيين وبين الأرثوذكس، وهم طائفة سمى طائفة المحافظين، يحاولون توسط بين فكر الإصلاحي الذي هو تفريط عندهم، وبين فكر الأرثوذكس الذي هو إفراط عندهم، ورأيهم أنه هذا الوسط. الوسط يعني يعتبرون التوراة موحى بها من الله، أما التلميذ نتاج ثقافي، يرون تربية النساء تربية دينية وشراكة في العمل الديني، إقامة الصلاة باللغة التي يفهمها المصلي وهكذا. ثم يوجد في اليهود الآن فكر الصهيوني، فكر الصهيوني مثل الألماني عندنا. فالصهيونيين لا تهتم بقضية الدين يعني كشيء تعيش به في الحياة، وإنما كفكر تستمد من بعض الآراء، يكون علاقة بينك وبين الله. فالصهيوني مذهب ألماني أهم أهدافه هو تجميع اليهود في فلسطين وتكوين دولة لهم. يعني هذه ترجع لها يعني في الكتاب تلخصونها إن شاء الله. آخر فصل في اليهودية يمر على مرور سريع يتعلق بأخلاق اليهود في القرآن. أبرز ما وصف الله عز وجل به اليهود الكذب، ووصل بهم الكذب أن يكذبوا على الله سبحانه وتعالى، فكيف بالكذب على الخلق؟ قال الله عز وجل: ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا. هذا وإن كان يعني هذه الآية تصح على اليهود والنصارى على أهل الكتاب، فهم يسمونهم أحباء الله، أبناء الله وأحباءه وهكذا، وإنما لا نعذبهم. وأيضا الذين قالوا إن الله عهد إلينا يكذبون، يقولون الله عز وجل عهد إلينا أنه لا يمكن أن يأتي رسول إلا ويأتي بقربان لوضعه، جاءت النار فأكلته. نعم. وهكذا أيضا من صفاتهم الحسد، فحسدوا المسلمين على أن تنتقل النبوة إلى العرب، ولذلك قال: لا هم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. وقال: يد كثير من أهل الكتاب أن يردوكم بعد إيمانكم، لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. من صفاتهم حب الدنيا كما قال الله عز وجل: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ويبدى أحدهم لو يعمر ألف سنة. حب الدنيا. وكذلك من صفاته البخل والخيانة، ولا تزال تطلع على خيانة منهم. ومن صفاته كذلك الإفساد في الأرض، وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لهذا نكون يعني مررنا مرور سريع على اليهودية. كيف خطك جيد؟ خطك جيد؟ بدنا كسر سجلنا على السبورة. سند عسل أنا ما سلق دراسته، بحيث إن شاء الله أنت يسر غدا تختبره في بعض هذه الأشياء إن شاء الله. السؤال الأول: ما المراد بعلم الأديان وما أقسامه؟ السؤال الثاني: لماذا نتدارس الأديان؟ السؤال الثالث: صغر خطك وبدأت لك كثيرا. أعرف الدين عموما والإسلام خصوصا. السؤال الرابع: من أسباب ذكر الأديان في القرآن؟ وعدد بعض الكتب المؤلفة في الأديان مع ذكر اسماء المؤلفين. هذا ما يتعلق ان يكفي شكرا. عن بعث التدين خبر من سحر الاختبار. عرف اليهود واذكر اهم مصادرهم وبعض عباداته وشعائرهم. السؤال الثالث: قارن بين فرق اليهود من ناحية الإيمان بالمصادر وباليوم الآخر. نقطتين حتى الفرق. قال بين فرق اليهود من النواحي. السامريون شرطة، الفريسيون لا، الفريسيون لا مستحح، الفريسيون سيون شرطة، السبوقيون الصدوقيون شرطة، القرائون القرائون لا ألف ماشي شرطا الحسيدين بعد الميم الحسيدين شرطا لا جنبها برضه شرطة بالصغر الإصلاحيون صار الصلاة على خير عدد بعض أخلاق اليهود الواردة في القرآن الكريم هذا هذه الأسئلة هي الأسئلة إن تقرأوا طبعا المنهج كامل وتجيبون على هذه الأسئلة تهتمون بهذه الأسئلة وسيكون بإذن الله تبارك وتعالى نختار سؤالين أو ثلاثة من هذه الأسئلة لتكون في الاختبار غدا بمشيئة الله تبارك وتعالى بقي لنا في الأديان طائفة الأديان النصرانية ناخذها ان شاء الله من الحضارات القادمة باذن الله يكون تركيزنا فقط على هذه الديانة السلام نعطيكم او خذ الان نجيب على هذه الاسئله خذ من اي واحده من الزميلات اعطيكم كتاب الان تتصور منه طيب خلاص انا اخلي الكتاب عند الاخ المسؤول يوصل لكم تصور منه ان شاء الله ربنا يسلمك سهل عليكم الاختبار ان شاء الله ليش صالح فانا اسسكم اي صالح انت سهل نعم سلام ورحمه الله لا يقدم لاني انا بكره عندي ما استعجل سيقدم لكم الاختبار ونسهل لكم ان شاء الله بلغوا الاخوان دي فقراتين سهلة زي ما شرحنا سهل ان شاء الله خلاص هم طبعا يعتزون به اسرائيل هو يعقوب فهم يزعمون انهم من بني اسرائيل وانهم نسله خالص وليس هناك يهود من غير بني اسرائيل ولذلك هم يرون انفسهم انهم جنس شعب اي مصطلح الاصل لا يقبلوه لكن طبعا مختلطين لكن هم الاصل لا يقبلون ولذلك يرون اليهود لا يتزوج الا بيهوديه ما يذهب يتزوج حتى لا يمثل وشخص يكون من غير اليهود فيدخل وهكذا سنسهل بين الله تبارك وتعالى الاختبار ان هذه تقرأونها نفس الكلام نختار يعني سؤال سؤالين بين الله تبارك وتعالى سهلة إن شاء الله بكرة تختبر. يعني الوصف العام قصدك في بعض الفرق انها تشبه ما في بأس ان شاء الله ان شاء الله ناخذ من الاربع الاسئله واحد من هنا واحد ان شاء الله ربنا يستر ان شاء الله يفتح الجنة الا ما شاء الله. نعم السلام ورحمه الله. نعم ما نستطيع غدا نهائيا حتى لو سهلنا الاسئله لو يوم 11 بنحط اسئله صعبه. لا شوف اذا رفضوا وما يستطيعون تماما خلاص نخلي الاختبار في موعده وان استطاعوا نعم ما يستطيع طيب خلاص ما في بس مع السلامه. اصلي عليكم بكره. لا ما بكره عندي محاضره في الليل ممكن أمر مرور سريع لكن لازم المغرب أكون في الليل. ها؟ أي محاضرة بين المغرب والعشاء بعد العشاء لقاء مع الشباب فيها مبات الليل صباح مدارس أول مرة أروح الليل أنا كان عشاء. نعم سلام نقي عندنا جزئية هاي تفضل اي لا شك خلوه لكن ليش ما يعني تجتمع هذه الأخت اللي بينها بين الأخرى ثلاث دقائق يجتمعون عند الأولى أو تذهب الأولى عندك لا ثلاث دقائق ثلاث دقائق سهلة ما تقول ثلاث دقائق على كل حال وهو يحضر معه محرم وأقل شيء يحمل ثنتين ثم يرجعه إذا ما استطيع. طيب يا أخوات لو ما نستطيع أن ندخل الآن في الكلام عن الفرق لكن لو لم تحل هذه الأسئلة لا سيما الأخوات اللي عندهم كتاب يستفيد من الوقت الآن واللي ما عنده كتاب تأخذ كتاب زميلتها وتجيب احنا نطلع لكم احنا نقصد بالمساء. كل واحدة التي ليست لديها كتاب تستفيد من الوقت الآن وتجيب على هذه الأسئلة من زميلتها التي معها كتاب من باب الاستفادة من الوقت خلاص ما نستطيع فلا أنا سأصحح سؤال الفرق خلاص